القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. المشاهد، كلاهما من الريف جاء، وكليهما بهرته أضواء المدينة، وامتهن مهنة واحدة بل وتجاورا في نفس المكان، المعلم زكي وعم محمد. أما المهنة ترزي عربي. روق إبراهيم، روق، ربك فرجه قريب. ايوه، لو كان ربنا يعني اراد لك انك تحب الصنعه بتاعتنا دي ومشيت فيها كان زمانك دلوقتي بقيت قصه قد الدنيا، ويمكن عندك محل خصوصي كمان. انت فاكر عطيه؟ عطيه قالش. ده يا اخويا بقاله دلوقتي محل في وسط البلد، وتعرف بيعمل ايه؟ بيفصل الجلاليب البلدي الستاتي والفلاحي الستاتي اللي طلعت موضه دلوقتي عند كل الستات في البلد. تعرف بياخد في الجلابيه كام؟ ايوه، 10 جنيه. كل واحد بياخد نصيبه يا حاج بقى. بلدك ايه يا عم زكي؟ بلدنا بلد اسمها شنوان جنب شبين الفرن. جنب شبين الفرن. ومهنتك ايه يا عم زكي؟ حياه عرب. حياه عرب. طب وانت صغير في القرية بتاعتك كنت طبعا بتشتغل برضو نفس المهنة كده؟ طب كان امتى مثلا بيبقى الطلب كتير على الجلاليب؟ في الاعياد. في مواسم القطة. يعني تلاقيه جمعوا الناس كلها عاوزة تلبس موسم القطة، اغاني القطة، يعني بقى كل واحد معاه فلوس. طب فاكر زباين زمان؟ فاكر مين؟ في القرية بتاعتك؟ فاكرهم. كويسين يعني، انا كنت بشتغل مع قصه كويس في البلد يعني. يا سلام. طب قول لي يا عم زكي، الفرق ايه بين جلابيه العمده وجلابيه الفلاح العادي؟ الفرق ان العمده طبعا بيجيب قماش غالي، صوف، حرير، شاهي، يعني بيجيب حاجات تنازل. يعني الفرق في القماش؟ في فرق في السعر. في القماش ولا في الصنع؟ ولا في الاثنين؟ انما الصنع واحد. الصنع مع القطه الفايل بتبقى واحد. يعني خيط الفوق ده ما خيط القطه. واحد. كل واحد. بس الثانيه بس القماش احسن. بس طبعا بلاها اجر وبلاها اجر. طيب انت قاعد على القهوه ليه يا عم زكي؟ والله شطرت شغلي وقعدت في واحد شاب. طب قول لي يا عم زكي، في فرق بين قهوه دلوقتي وقهوه زمان؟ في فرق كتير. ايه الفرق؟ الفرق ان كانت القهوه زمان كانت بتلم يعني. كانت بتلم يعني الامرتيه واللي كده والامار. يعني كانت عادتها يعني اللي هو ده لو كان زمان يعني تاني يعني نظر يعني مش محبوب. اما النهارده كل واحد بيشتغل وبيدخل النار وبيشرب شاي ويروح. القهوه نظيفه. القهوه دلوقتي بقت نظيفه عن زمان. امال انت قلت لي ان القهوه زمان كان بيشربوا الشاي في البرطمانات؟ ايه حكايه البرطمانات؟ حصل ازمه في حكايه الكوبايات دي. ليه؟ كان في ايه؟ كان المصنع بتاعي غيره ما كانش كف البلد. كان في اول جيبكم تجيب الناس اللي بيجيبوا الازاز الفاضيه ديت يقطموها بطريقتهم على قد الكوبايه كده والقهوة تاخد. طب مش تعور البق؟ لما هم بيلوظوها بحاجه في الوظوه طب قول لي يا عم زكي، اول ما اشتغلت في مصر اشتغلت فين؟ في الاولى. وبعدين قعدت في الاولى لمده بعدين اشتغلت في الزمالك بتقول؟ اه اشتغلت في الزمالك. اصل انا سمعت حكايه كده عن الزمالك الزمان يا عم زكي ما كانش في واحد يدخل ابدا بجلابيه بلدي الزمالك. حقيقي الكلام ده؟ كان حقيقي. الزمالك كانت فيها ناس محدوده، يعني الناس اللي فيها الناس اللي الكبار. وطبعا كل فاميليا او كل عيله بيبقى عندها واحد سكواجي، واحد خدام، واحد طباخ معروفين. وبتوع الاسم بيبقوا عارفينهم، يعني بيبقوا عارفين العائلات وعارفين اللي بيشتغل عندهم. لما بيمشي واحد غريب في الشارع بيبقى طبيعي هايب او بيبقى ماشي خايف او بيبقى ماشي مش هو المشي بتاعه الطبيعي. فبيقول له فين الفيش التشبيه بتاعه؟ مين اللي يقول؟ المخبرين. كونستابل. كونستابل. فاكر اسمه؟ كان راجل اسمه فارس. فارس. كان يعمل ايه بقى عم فارس؟ كان يلاقي لابس جلابيه كده يكون واسع كده وبتاع، ويلاقي مش وش الزمالك. ويلاقي ماشي مش عارف يا جدع انت رايح فين؟ لا رايح انت فين الفيش؟ ما معيش فيش. طب تعالى معايا النقطه، ياخدوا النقطه. ياخدوا الاسم. امال انت كنت بتروح لابس ايه يا عم زكي؟ احنا كنا بقى في المده دي صغيرين و مش كنت بتلبس جلابيه برضه؟ بلبس جلانيب. وفارس ده يسيبك؟ بلبس جلانيب بلد واخواني كمان. بس يعني الصغير ده ما كانش يعني طب عم زكي انت مش عندك محل هنا جنبنا؟ طب تودينا المحل ندردش مع بعض؟ اياك تكون عطرت على الصنعه اللي تريحك وتعجبك، اصل صنعتنا ما كانتش عاجباك يعني. لا ما انا بشتغل في الحكومه دلوقتي حال. ايه اللي عجبك في مصر بقى؟ والله اللي عجبني فيها انها مدينه والمدن عمار طبيعي يعني. يعني المدينه تختلف عن الريف، النور والميه كل حاجه تختلف عن الريف. خصوصا في الوقت القديم. فاكر مصر زمان اول ما جيت بقى؟ فاكر. تختلف ايه عن مصر دلوقتي؟ تختلف ان ما يعني انا جيت مصر كان قليل المحل اللي شغال بالكهرباء. كان كله كلوبات. كلوب يجي الوسطى من دول ساعة المغرب نعمر الكلوب ونولعه ونقعد نشتغل. اما دلوقتي فيه نور وفيه كل حاجة متوفرة يعني. انت لما جيت مصر كان فيه كلوب؟ كان فيه كلوب. ما كانش فيه كهرباء؟ فيه كهرباء بس في محلات محلات. احياء احياء. لا محلات محلات. يعني دلوقتي الفعيش عامل كهرباء، كان الاول اللي عامل كهرباء ده التاجر اللي مبسوط. اما احنا خياطين كان في اللي مركب عنده كهرباء وفي اللي عنده كلوب اثنين شغالين في المحل. جيت بقى عمرك كام سنه هنا؟ جيت كان سنة حوالي 8 سنين 9 سنين. 9 يعني سنين. سنه ثانيه من المدرسه. وتعلمت بقى عند معلم بقى؟ تعلمت الاول، اصل كنت غاوي الشغل دي. عشان ابويا خياط. ابوك ترزي برضه. وهو اللي خلاني حبيت الخياطه. هو اللي علمك بقى؟ لا. هو ما علمنيش. يعني انت سبت ابوك في الارياف وجيت لوحدك؟ ابويا في الارياف. لا. جيت لوحدك؟ جيت مصر اشتغلت لوحدي. عمرك 8 سنين؟ 8 سنين. جيت لوحدك؟ ايوه. ازاي يا عم زكي؟ والله. وجيت مصر. هم سمحوا لك ازاي تيجي لوحدك؟ ولا انت هربت بقى وسبتهم؟ والله انا هقول لك، يعني اللي خلاني سبت بلدنا ضربوني علقه في البلد. سبت بلدي. مين اللي ضرب؟ والدك؟ ابوي. الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كنت بشرب سجاير. مسكنا ضربنا الاسره بتاعي لما ظبطنا بشرب سجاير في الدكان ده في ارياف. في الارياف. الارياف. كان بين دكان اللي انا بشتغل فيه والدكان بتاع ابويا زي حوالي 100 متر. فقال انا مش هضربك، انا هوديك لابوك. ابويا كان فاتح دكان بقاله كده على مش ترزي بقى؟ لا، ما هو كان ساب الخياطه وفاتح بقاله. ايوه. فراح وداني لابويا قال له خد يا اسطى يوسف ابنك اهو والسيجاره. ابويا راح مدخلني جوه الدكان. وضربني على الأزب قدام امي. الله يرحمه خالد. كرهت بلدنا بقى من العلق. بقيت افكر ازاي امشي من البلد. فجي واحد الله يرحمه كان اسمه فرحات عبد الحميد نجار. وكان دايما يجي يقعد عندنا يشرب شاي مع ابويا وبتاع. فقال لي ازيك تروح تشتغل مصر؟ قلت له ايوه. تعرف تشتغل؟ قلت له تعرف تشتغل ايه؟ قلت له بشتغل على المكنه وبركب اطار. قال طيب لو جاني يعني ابعتك؟ قلت له اه. فجي في يوم قال له يا اسطى يوسف ابنك هبعته مصر. قال له الواد صغير؟ قال له لا ما تخافش، انا هوديه عند راجل يعني صاحب المعرفه. كان الله يمسيه بالخير، كان عايش والله يرحمه، كان ده المعلم بتاعك. لا انا كنت بتعلم في البلد يعني، بس كنت غاوي الخياطه. الخياطه ديت اللي بيشتغل فيها من صغره بيبقى تعلمها اكتر من اللي بيتعلمها على كبر. طبعا على كبر. فجيت مصر اشتغلت مع الراجل يوم والتاني، قال لي انا هعمل لك يا ابني 5 تعريفه في اليوم. تاكل وتشرب منه. ليه تاخد الـ5 تعريفه؟ اخد 3 تعريفه كل يوم واشيل كل يوم ارسال. طب ساكن فين يا عم زكي؟ كنت مع لصه. في بيته؟ في بيته. كان متجوز وعنده عيال وبتاع. يا سلام. كان بيعاملك ازاي؟ زي ابنه. يا سلام. بس كنت باكل لوحدي. يعني هم الصبح افطر بره، اتغدى بره في الدكان، واتعشى بره، ما فيش غير ساعه النوم اروح انام وخلاص. واقوم الصبح الساعه 7 افتح الدكان. الساعه 10 11 بالليل. واشتغل في الدكان. تحوش بقى قرش ساعه. كل شهر 30 قرش. تعمل بيهم ايه بقى يا عم؟ كنت لما بروح البلد ادي ربع جنيه. وتروح بقى بلدك كل قد ايه تشوف اهلك؟ كنت كل شهر لازم اروح بلدي. وما نسيتش الحلقه؟ ما كانش نفسك ترجع تروح؟ يعني بعد العمر ده كله. مش نسيها. انا دلوقتي عيال يعني اتجوزوا وخلفهم. لكن مش نسيها. طب انت عمرك ضربت عيل من عيالك؟ والله ضربت العيل اللي بيخطا بس. طب ما انت اخطات برضه. انا يعني ما اخطاتش. مش شربت السيجاره؟ شربت السيجاره بس ما كانش حد يعني. السيجاره دي كانت عيب. يعني كان الراجل لا يمكن يشرب سيجاره قدام ابوه. طيب ما انت عملت حاجه غلط اهو. انا عملت غلط. ما بنفذوش على ابني. يعني عيالي ما بيخطاوش. شايف فين بيخطأ؟ في حد ما بيخطأش يا عم زكي؟ لا الخطأ مش ما يعني. يعني خطأ خفيف. لا لما بيخطأ بفهمه بالعقل. ايوه ما بتضربوش. لا كمان هم متعلمين يعني. ما شاء الله. كلهم متعلمين. وبعدين يا عم زكي؟ جيت بقى اشتغلت. احكي لي بقى. ابتديت اشتغل عند الراجل ده لحد ما زهقت. زهقت منه؟ 5 تعريفه ما في زياده، انا في زياده سنه واثنين. فسبته اشتغلت بره. اشتغلت بقيت اخد 4 ساغ. طب كويس. 4 ساغ 6 ساغ. نعمة. جه الحرب بتاع الانجليز ده بتاع المانيا. فبقى هست الناس بقى الحرب والجيش الانجليزي ومش الجيش الانجليزي. رحت اشتغلت في الجيش الانجليزي. طب ما دخلتش الجيش المصري؟ بعد ما خلصت بقى من الانجليزي ورحت اشتغلت في اسكندرية. لا احكي لنا، نقف بقى عند الجيش الانجليزي. عملت ايه في الجيش الانجليزي؟ اشتغلت في الجيش الانجليزي في القرنص. اشتغلت في القرنص. خدت 15 يوم. خدت 15 يوم. يعني ايه خدت 15 يوم؟ شغل يعني. وبعدين سمعنا في حته اسمها يعني ايه قرنص يا عم زكي؟ القرنص ده كامب يعني. معسكر. معسكر. احكي لي عنه عشان انا ما حضرتش الحاجات دي. المعسكر ده بقى كان لامم جميع وحدات الجيش الانجليزي. بتوع الصيانه لبتوع التموين اسلحه مخازن بتاع كل ولاد عرب كتير بيشتغلوا فيه. في الجيش الانجليزي. انا رحت اشتغلت ترزي. ترزي في الجيش الانجليزي. كنت صغير يعني. كان الساجن اللي هو لصقه يعني زي بتاع الورشه. قال له انت سمول بوي. لا والساجن ده كان انجليزي. انجليزي. كلهم انجليزي. يعني بيشرفوا على المصريين. اي انجليزي. يقول انت سمول بوي. اقول له انت في شغل؟ ما دام في شغل. يقول له بلانت شغل. بلانت شغل كويس. ما دام بيشتغل كويس خلاص هم عندهم. ما دام واحد صغير وبيشتغل احسن من الكبير. كبير خلاص. يبقى عندهم احسن من الكبير. اشتغل. في حته اسمها الخطبه فوق الهرم. عارفاه. قالوا فيه مطار في الخطبه تروح تشتغل في المطار. ده اللي في طريق مصر اسكندريه. رحت اشتغل. كنا بناخد 35 قرش في اليوم. اشتغل ايه في الخطط؟ ترزي بقى. برضه. ترزي بقى. وبعدين؟ اشتغل. بقينا نشتغل حتى لما نتاخر ساعه كل مده 15 يوم. يطلع لنا فور تايم مبلغ زياده. ننزل بيه مصر نهيص بيه في مصر. الغرض جه الحرب قرب ينتهي. فسبت مصر. طيب استنى بقى قول لي بقى سول سول سول بالانجليزي يعني ايه؟ سول بالانجليزي ساجن ميجا. ساجن ميجر. طب وام باشي كوبا او الشاويش ساجن بس على ما اظن. حاجه زي كده. طب والزبالة يعني ايه بالانجليزي؟ رابش. طب انت كان بنسمع ان في ناس اتغنت قوي من الرابش ده. كانوا يتغنوا ازاي؟ نعم يتغنوا ازاي من الرابش ده؟ يتغنوا كان بيبقى الرابش عندهم بيبقى مش حاجات يعني رابش بالظبط لا حاجات يعني بتبقى كويسة بيرموه. مين اللي بيرميه؟ الانجليز. وبعدين يعني العيش ده مثلا بيبقى الرغيف عندهم كان زي القلب الطوب كده الكبير ده التوست بيرموه بحال بايت ناشف يرموه. ايه بتوع الرابش بيدفعوا مثلا الشوشية ويديله جنيه اتنين يقول له شيل رابش كاتب له ورقة على الباب رابش خلاص بيبقى فيها شاي فيها لحمة فيها بتاع كل ده بيطلع بره يعني دول بقى اللي نسمع يقولك ايه ده غني حرب. غني حرب هو ده من الرابش بقى؟ لا من الرابش ومن التجارة الحاجات اللي بتتسرق من الجيش الانجليزي. لازم سرقة يعني؟ في ناس سرقة كانت وفي ناس مش سرقة تجارة. في ناس تجارة. طب انت ما يعني ما انتهزتش الفرصة دي وبقيت تاجر؟ ما عنديش فكرة بالحاجة دي ما تعرفهاش. حتى الحاجة اللي كده هو تلاقيني بخش منها. انت حضرتك قاعدة قدامي كأني قاعد قدام يعني مش عارف اضربه ايه يا عم زكي يعني عندي عندك خجل. طب نتكلم شويه عن الجلاليب بقى يا عم زكي. يعني الجلابيه اللي انت لابسها دي جلابيه ايه فرنجي بقى؟ جلابيه فرنجي مش بلدي. لا فرنجي. طب ليه بقى متدرزي بلدي؟ انا بقى كنا عربي مش كده يسموك متدرزي عربي؟ متدرزي عربي ماهر كمان يعني طبعا. لا باين الخياط عربي. الخياط العربي ده انواع. في خياط عربي في خياط عربي ماهر يعني دق شويه بشغل. فانا بلبست ديت لسبب. كنت عملت عمليه دخلت المستشفى. فليه كل الناس لابسه جلاليب بيضاء وبتاع وانا لابس جلابيه صوف وطربوش وبتاع. فانا فكرت رحت عامل جلابيتين بيض وبقيت البسه لقيتهم خفاف في الشغل. فخلاص بلبسها بس في الشغل. طب مش ممكن تبقى جلابيه بلدي وصيفي؟ ممكن ممكن يعني ليه صوف؟ ممكن تبقى بلدي وصيفي؟ احنا كان الاول قليل حد يعمل جلابيه بلدي حاجات خفيفه لان الايام دي بس بتشوف الناس بتلبس جلاليب بيضه وبتاع. انما زمان ده زمان لا. كان لازم يا صوف يا فريسكا وكان رخيص. فلما جيت بقى بقيت اشتغل يعني في الدكان لقيتها خفيفه امشي بيها اتنطط بتاع اجري سهل لكن البلد الكم بقى واسع وطريق ولازم يكون واحد قاعد لابس طربوش وبتاع. فالطربوش شفت الله الطربوش شحت الواحد ليه كام سنه كده من عندي. فاتح مصورات وبيسالني على طربوش من عندي قلت له والله ابن عندي ثلاث طربوش اكلها. طب زمان بقى كانت الشياكه في البلد تبقى ايه يعني؟ الواحد يلبس ايه عشان يبقى شيك قوي يعني؟ زمان يعني الشيك ده كان لازم اشوف اللبيس اللبيس. يلبس اللبيس. ايه بقى اللبيس؟ يلبس جلابيه صوف وفطان بلطو وطربوش جوز جزمه كعب كوبايه بتاع زمان دي او جزمه استك. ايه الجزمه الاستك؟ كان في جزم زمان بقى استك كده يعني على الجنب. لا كانت بتبقى لحد هنا كده. فاستك هنا يعني دي ايوه البوت دي اللي نقول عليها بوت ده يعني دلوقتي نقول عليها بوت. او نص بوت. لا نقول عليها بوت وخلاص بوت يعني وخلاص نقول استك. زمان كان نقول عليها استك طلع البوت ويحط التربوش. والتربوش بقى وبتاع ويقعد حتى لما كنا نقعد نشتغل قدام الوسطى لازم يكون واحد لابس طربوش طيب احتراما. حدش يبقى راسه عريانة كده قاعد الوسطى شغال ولابس طربوش وده قلع راسه او مصرح بتاعه مش طربوش. بس التربوش ده مش كان يحر يا عم زكي؟ والله كان تعود. اديك فكره بقى ان احسن حاجه شفتها في حياتي هو احسن من الطربوش. يا سلام تحب التربوش؟ ولا الاقي واحد يعمل لي طربوش لعنه. طب ما في لو عايز تربوش اجيب لك تربوش. لا ده بتوع زمان بيشيلهم كده على دراعه شادي جنيه تربوش ويمشي التربوش للعيل كان بيشيلهم بسبع ساعات في التربوش. اما كنا بنفصل التربوش زي ما تكون مفصله باخدك الجلابيه بتاع يعني تروح للبتاع الطرابيش اديني تربوش يقول لك لا اللي يعجبك تلبس اللي يجي لونك عليه يعني ذوقك انت تقول له فصل لك خده تجيب لك نفس القماشه ومحمد علي وتوه مش عارف ايه. وانت الطرابيش طب انا سمعت انك كنت رايح امريكا. انت جيت في حكايه امريكا. ده انت كل وشك بيضحك يا عم زكي الزهر. امريكا دي ليها حكايه. والله يا حاجه ليها حكايه معايا. طب احكيها لي. انا كنت شغال هنا واغلبيه زبايني من اسوان. يعني كان يجيني ناس زباين من اسوان. ففي واحد طباخ عند واحده امريكانيه. جوزها كان خبير في البترول. وهي كانت خبيره. في شركه البترول. هي كانت تكتب له على البتاع تايب رايتر. هو يسافر يقعد 14 يوم يقعد اسبوع ويسافر تاني. ده جزء. فالست دي كانت غنية قوي بقى. امريكاني. اسمها كاري. كاري. كاري. الغرض الست دي بقى كانت غاوية لبس. فشافت اللبس بتاع مصر ده يختلف عن العالم كله. بقى تنزل سيدنا الحسين الشوارع كل ما تشوف واحدة لابسة جلابية تروح مصوراها. واحد لابس زعبوط انت زمان. ده الكلام ده في الخمسينات. زعبوط نمرة 7 برضه كده تصوره. ايه الزعبوط نمرة 7 ده يعني؟ في زمان زعبوط مشاشة للناس الكبار يعني في صوف بلدي. كان زي الخيش كده حامي زي البطاطين كده كان جامد يعني. كان يلبسوا الناس الكبار في السن يعني حشمة يعني. مفتوح 7 كده. 7 كده. ده اسمه الزعبوط. زعبوط. كانت هو تاخد صرف وتنزل عاوز زي ده. اقول لا ماشي كذا تنزل تجيب وصوف وافاطين وعيدي وكل حاجه عملتها للست دي. افسرها لها وتاخدها. وتروح السفاره الامريكاني. في عندهم حاجه كده زي فيها صور ناس يعني اللي يعرفوا خياط كويس يحطوا صورته ويكتبوا له شهاده يعني. فكانت حط الصوره بتاعتي في السفاره الامريكاني. كل واحد يجي من بره ويروح السفاره يوم يبص يلاقي الاسم فلان الفلاني خياط فيلر مش عارف ولا ايه كده كده مظبوط. يعني تكتب كلمتين ده خياط كويس يعني حاجات بيعمل حاجات حلوه وبتاع. فبص الاقي واحد جاي يقول لي انت فلان. والله الخواجه بتاعنا عاوزه ليه؟ تعالى فصل. ايه يعني جايب 5-6 حتت 10-15 واحدة اتنين عاوزك تفصل لي والست وكل زي بعض. هو والست يلبسوا زي بعض. رجالي كده. اعملها بقى ده يجيب ده بقى يعني بقى. ويروس بقى امريكا. يقول عم زكي اللي عامل الحاجات الحلوة زي. وياخدوها معاهم زي هدايا. ياخدوها معاهم زي هدايا. فالست ديت جت في مرة شافت واحد لابس بتاع ده كاكولا. كاكولا ده بتاع الازهر. ايوه عارفاه. فقالت انا عاوزه زي دي. تعملها روب. لا مش روب الكاكولا تختلف عن الروب. لا روب. يعني هي تلبسها زي الروب. لا هي عاوزاها يعني عايزاها كاكولا. كاكولا. تعمل بيها ايه؟ كاكولا عاوز لبستها الجوز. الجوزها. بقى عندهم اعياد ولا حاجات زي كده بيلبسوا حاجات كده يعني فرنجه يعني بيلبسوا. وعيدي وجلاليب قعدت يجي سنتين خاصه للست دي. وبعدين قالت يا زكا انا ماشي وجت صورتني هنا وقالت الصور بتاعتك هتجي لك بعد 6 شهور. قلت لها ليه انت هتطبخيهم؟ قالت لا انا اصلح روسيا وهلف هاجي يعني هنا بعد 6 شهور. يعني هلف على 6 شهور وبعد 6 شهور بعد تطلب لنا في البوصه. يا سلام. الله. طب هي كانت بتتكلم بأني لغه؟ كان بيبقى معاه الطباخ. وطباخ عارف بيفهم انجليزي. وانا بقى كان بعض كلام افهمه يعني. بعض كلام لما كانت تكلمه قدامها افهمه وهي بتقول ايه. مع الاختلاط بالانجليزي تفهم. الحته دي ما فيهاش ترزيه عربي؟ فيها. فيها كتير يعني. فيها في الشيخ علي. كتير. بس في جنب مني بقى واحد ثاني عم محمد الكبير ده بقى شيخ الخياطين في الله هنا. ده راجل كبير في السن. كبير عدى 90. يعني المهنه ما انقرضتش ولا حاجه يعني زي؟ لا انقرضت شويه شويه. مع الوقت يعني بعد يمكن 20 سنه. كن يعني الف. عم محمد انت عايز تقول لي اسمك بالكامل مش كده؟ اسمك ايه بالكامل؟ محمد عبد الله عثمان الكاشف. وبلدك ايه يا عم محمد؟ بابوي من الصين. اصلا. طيب ايه اللي جابك مصر؟ اللي جبت مصر جبت سنه 18. جيت سنة 18؟ تعمل ايه بقى؟ كانوا عايزين ياخدوني السلطة. السلطة دي ايه؟ للجنين. ياخدوك؟ كانوا ياخدوني بياخدوا القمح والحمير والبهائم وكل الشبان السلطة. يلموا من الأرياف. السلطة. ايوه السلطة الانجليز عايزين ياخدوك فين يودوك فين؟ الانجليز يودوك 19. ايام الثورة. ايام الثورة. وحضرت الثورة. وحضرت الثورة ورجعت على مصر. عشان كانوا الواحد بيلمونا واحد قرعه صغيره ورجسته انا جيش على مصر. كان عمرك كم سنه يا محمد؟ كان 18 سنه. 18. ودخلت الجيش؟ لا. طب ازاي؟ نفدت ازاي؟ لا. نفدت؟ نفدت عام البيت ما خدنيش رد القرعة صغيرة وجيت مصر ما خدنيش. طب ليه؟ ما خدنيش. حاجي بين قال لي تعال. كان لك واسطة بقى؟ اي واسطة ولا ما لا محدش قال لي حاجة. انت بتعرف حاجة اسمها البدلية؟ ايه البدلية؟ البدلية كان الانسان يدفع 21 جنيه وعشان ما يروحش البدلية، وكان بالقرآن كمان. يعني ايه بالقرآن؟ وزام حافظ القرآن ما يروح. اللي حافظ القرآن ما يروحش. ما يروح. واللي معه 21 جنيه ما يروح. ما يروح. طب انت لا كنت حافظ ولا كان معك 21 جنيه. انا خدني. كان لك واسطة. واسطة. مش انت قلت لي العمدة بتاعنا مش عارف. كان لك ايوه معلش انما ما. طب احكي. ما خدني. طب قول لي الواسطة بتاعتك كانت ايه؟ العمدة بتاعتك. العمدة ما وداني. بتقولي انت كنت بتقولي العمدة ايه؟ خريج ايه؟ يعني كان بيجمع انت قلت لي ده خريج اوكسفورد. انت عارف اوكسفورد ايه؟ ايوه انجلترا. طيب قولي يا عم محمد انا مش عارفه. خلي بالك انا وياك العمودية هتطلع من بيتكم. وكان يجيب ابنه طالب في انجلترا عشان العمودية ما تطلعش وعمل عمر. جاب ابنه هو كان اسمه ابراهيم. بابوه اسمه ابراهيم واخوه اسمه توفيق. هو البنت هم العمده والعمده هو ابراهيم. ايوه اللي هو كان في انجلترا اسمه ابراهيم ايه؟ ابراهيم فيها ابو حسن. ده كان العمده. كان العمده. وكان انجليزي. هو انجليزي بيحب الانجليزي والانجليزي كان بيحضر الانجليزي وكل حاجه عنده. ويل جورج والثاني والثالث اسمه ايه الثاني ده؟ مين؟ كلهم كانوا بيروحوا عنده. كان شخصية من الشخصيات البارزة في الدولة. ابراهيم ابراهيم بيه ابو حسن. وفي الوقت ده بقى كان التعليم بسيط. اتعلم في انجلترا بقى؟ اتعلم. بقول لحد صاحب سيادتي كان التعليم بسيط ما كانش حد يتعلم مفتوح. ايوه فين؟ سنة 19 ولا 18 من النهارده. كام سنة ما تحسبي؟ احسب انت يا محمد. بقول لك مدة. سنين. بال 50 سنة وبال 60 سنة. وانت عمرك كام سنة؟ 92. ربنا يديك العمر. طب حضرت ثورة 19 بقى؟ كلية من أولى لخير. طب احكي لي بقى. راح بلدنا سنة 14. حصل شفت؟ طب احكي لي حصل ايه في ثورة 19؟ الشارع المصري كان فيه ايه؟ بقول لك المظاهرات. كانت أولا الإنجليز بتكنس في مصر وسوق الترميات. الإنجليز استنى حبة حبة يا عم محمد على شناف. الانجليز كانوا بيسوقوا الترميات. طب ليه؟ عاملين اضرابات. مصر عامله اضراب. ما فيش حد لا بيشتغل ولا حاجه. مفيش شغل. 13 سكه حديد 13 تليفونات. ثوره. ايه خد واللي قابل واحد انجليزي موت. ونقابله في الشتاء وعكسيه هيموت. وهكذا ومسلحين. الانجليز كانوا بيسوقوا الانجليز الترمان. وحد يركب الترمان من المصريين؟ اضرب انا نزل. ما هو اضرب الفرس قصر الترمان ما اشتغل. ايوه والعالم هتروح شغلها ازاي؟ كانوا مضطرين يسوقوا ولا حد من مصر بيسوق ترمان. بيسوقوه. والناس تروح شغلها ازاي؟ ما هو بقول لسيادتك اهو عملوا ترمية تمشي بقى يروحوا ماشيين يروحوا ماشيين ولا يركبوا عربيات كار. طب قول لي يا عم محمد الستات كانت بتعمل مظاهرات؟ حضرتهم؟ بس الطلبه البنات طبعا صغيرين مش ستات الكبار. طب كانوا بيغنوا في الشوارع اغاني وطنيه؟ يقولوا ايه يا عم محمد؟ كانوا بيقولوا على الروح السلطة على السلطة على أولادهم. يقولوا ايه؟ والله الواحد زيدي انا كنت فاكرة يا عزيز عيني وانا نفسي اروح بلدي. يا عزيز عيني والسلطة خدت ولدي. طب وايه تاني يا عم محمد احكيه؟ هو كان كده بس. هو كده بس. طيب انت بقى لما جيت مصر اتعلمت صنعة بقى؟ صنعتك دي ترزي. ترزي بلدي. ترزي بلدي. مين علمك بقى يا عم محمد؟ اتعلمت من سيدنا حسين. شلاه يا حسين. عبد الخيرتين مشهورين اعيان بلدنا اللي ودوني. مين اعيان بلدكم؟ انت قلت لي بلدكم الباجور. مين اعيان بلدكم؟ الشيخ عوض الشدي. قريب كمال ده هو عمه. اللي هو في مدرسه. الشعب اللي راضي قلب الوطن اللي ايه من العيلة دي كمان اصلا وامامه كان ناس محترمين وودين عند الخياطير اللي هم كفرين بيه كبير ابو حسن ابو حسن اللي هو كانوا بيخافوا هم عندهم في مصر اللي هم دول كانوا بيخافوا عندهم في مصر وودوني عندي اللي بيخافوا عندهم عشان تتعلم بقى على الاصول بقى وقعدت شويه ودي ثلاث سنين طب ده لازم زباينك بقى كانوا زوات قوي يا عم محمد بس ناس من ارياف كتير بقى. مين زباينك بقى فاكرهم؟ محمد عباس عمدي سير المنصريه والمندوب ابو حسين وغراب ومغراب والدعي دي كلها كانوا بالفصل كانوا زباينك كل الزومبي كانوا بيخافوا طب انت بتخيط جلابيه وزديري ولا ايه تاني؟ عبايه وجلابيه وجبه وقفطان وكل حاجه وكاكولا وكاكولا عاملها بالقفطان طب ايه الحليات اللي بتزوق بيها الجلابيه؟ يعني دي اسمها ايه يا عم محمد؟ دي اسمها ايه؟ جلابيه بنص يا لا ما اقصدش ما انا عارفه ان دي جلابيه دي اسمها قطان دي؟ دي بتشتريها جاهزه؟ لا جاهزه انت تعمل القطان اتركبه اتركبه انما انما مين اللي يعمله اللي بيعمله من الاصل كده بتاع عقاد والزراير الصغيره انت تركبه بس تركيبك نظيف قوي يا عم محمد لا انا كنت خياط من الاول كنت خياط كويس خياط كويس كنت تاخد كام في الجلابيه انا كنت باخد زمان 50 قرش في الجلابيه 50 قرش بس 50 قرش كانوا كتير 50 قرش المصاري انما دلوقتي ولا 150 قرش 150 قرش؟ غلط ها؟ بقت ب 150 قرش لسه بتخيط يا محمد لسه بتعمل جلابيه انا وداني حاجه اقدر انكش اقدر اعمل حاجه انما مش اعرف عم محمد فاكر لما اتجوزت؟ كان عمرك كام سنه؟ لما اتجوزت؟ يمكن 24 سنة 24 سنة طب دفعت مهرك ايه؟ 7 جنيه ومين اللي جهز؟ ابوك العروسة؟ أبو. ولا انت اللي جهزت؟ لا انا ما جهزتش وعملوا ايه؟ عملوا ايه؟ جابوا الحلق اللي هم مضمون عشان شعبي وكان في رود كارين هنا زمان الاصفر ده انا عارفاه جميل وبقوا والدندش على رأيه اللي هو في دماغه حلق دندش وجابوا مرتبه ومخد هو ده الجهاز بالسبعة جنيه سبعة جنيه طب قولي يا عم محمد الجلاليب اللي انت بتفصلها دي ليها مضاد؟ أمال إيه في مضاد للجلاليب؟ في مضاد وسع الكم شوية ضايق الكم شوية واعملها على جسمي بالظبط أوي حبكها أو بحبحها أو وسع الأسف بتاع الدنيا يعني حاجات بسيطة يعني مضاد بس مش كتير لا مضاد البلدي ما فيش مضاد كتير البلدي طب القماش بقى يا عم محمد إيه القماش الحلو بتاع الجلاليب؟ تسمع عن حاجة اسمها الجلاليب الألاجة؟ أيوه إيه الألاجة دي؟ الألاجة دي حرير حرير دوزة حرير من اعظم ما يمكن وكانت بتنعمل في مصر ما كانش بتيجي من بره الالاجه دي مصر الالاجه دي ما كانش بتيجي من بره كان بيعملها الحمصاني والجماعه اللي غيين الجلاليب البلدي تضوي كده لا موجه تضوي حرير حرير دوزة حرير طبيعي طبيعي 100% 100% والقطعة ما فيش كلام من ده النهارده في الأز والكلام القرف اللي بيعملوه ايه الأز؟ بيولع الروح بيولع لوحده السنتيتك ده الحاجات اللي فيها صناعي وحشة دي ايه يا طب الجلاليب الحلوة بقى تبقى مصنوعة من ايه؟ الصوف الصوف الايه؟ صوف صوف ايه؟ صوف ومعمولة في انجلترا معمولة هنا الحيتي ولا كلام فيها جلاليب جلاليب صوف انجليزي مش واحد يقول الحق ولا لا قول الحق يا عم صوف انجليزي النهارده مصري في نظري مش عارف تعمل حاجة ما بتعرفش مش هتبتاع برضه لا يمكن لا يمكن وايه السوك بيز ده بقى يا عم؟ السوك بيز ده كان كتان مقشور كتان مقشور بيجي من بره برضه كتان كانت تلبس جربه عليك عمك لا يقولون البابس يعني ابيض خالص وسكروطه حرير ايه السكروطه يعني؟ حرير سكروطه حرير حرير حرير حرير طبيعي برضه؟ طبيعي ده بيجي منين؟ من بر ابو غزال وابو غزالتين وثاني اسمه كده. التوب كانت تيجي جلبيتين كانت بجنيه وربع ولا بجنيه ونص. هي جلبيتين. هي الجلبيه تاخد كم متر؟ جلبيه تاخد 5.5. 5.5 سواء كان الواحد طويل ولا قصير؟ يجيب 5.5 القصير والطويل يجيب 5.5. عرض 80 على شرط مش عرض 80. انما اللي عرضه 150 يجيب 3 متر. 3 متر. بس. طب انت والعباية 3 متر. والعباية 3 متر. 3 متر. امبريال. امبريال يعني يعني امبريال يا قماش امبريال تقيل. عباية اسمه الامبريال. اسمه الامبريال. برضه من بره؟ امال ايه؟ وهنا بيعملوه. هنا بيعملوا ال بيعملوا كويس برضه يا عم المصري. برضه. قماش. اهو ماشي اهو ماشي كل حاجه ماشي يعني. الواحد ده مكسور الحق ولا لا إيه؟ تقول الحق طبعا لو انت ايدك في الشغله بقى وعارف الحلو من الوحش. طب بقول لك ايه يا عم محمد تسمع يقول لك ايه ده بيمسح جوخ بيمسح له جوخ ده كان زمان بيعملوا البيدل بتاع الرسمي بتاع الوزراء ولا الملوك حاجه اسمه جرندوه جوخ جرنتو يعني يعني لبس اليظهر والجماعة الكبار كان لما واحد يمسح له يمسح له جوخ يعني يمسح البدلة بتاعته يعني دي كلمة معناتها انه بتقرب له يعني فعشان بيعمل له كده بيمسح له جوخ فطلعت مثل بقى انت ساكن فين يا عم محمد؟ انا ساكن في شارع احمد حلمي عند ارض الشبرا وكل يوم تيجي هنا انا بجيش انا راح ما بيجيش كتير كنت لو ساكن هنا جنب البس المهدود ده كنت مرتاح ولو اجي هنا بس ما فيش المشوار طيب انا كنت لابس هدوم النهارده وجاي برضه وانما لقيت نفسي زي النفس يكاري شويه ما رضيش قالوا لي اقعد بقى لم يقعد الراجل راح جابني بالموتوسيكل والله طب بقول لك يا معلم يعني انت مثلا تغطس كده يومين ثلاثه وتيجي يوم ولا ايه؟ بس بتشتغل كده حاجه بسيطه زراعه من حاجه طب بقالك كام سنه بقى يعني بتشتغل على بسيط؟ فضلت بقى تشتغل مظبوط كده لغايه كام سنه؟ والله يعني بقالي دي سنتين بس انما قبل كده كنت ماشي كويس بايدي ولحد دلوقتي لو بعمل حاجه برضه بايدي برضه تحب تشتغل يمكنني اعمل حاجه بايدي بس حاجه على قد جلابيه بتنجع على المكنه اعمل ايه انت اللي مخيط يعني تجيني كويس اعمله اي حاجه انسان مش انسان بس اعملهم برضه كويس يعني اما تحب تعمل تعمل مش كده؟ بس بقى الحاله بقى صنعه ملهاش معاش ولا حاجه وبقى تفتكر خلاص يعني ترزي العربي ده الصنعه دي قربت تنقرض؟ هي انتهت هي خلصت ما بقاش اللي فرسان دلوقتي بيعملوا جلابيه فرنجي بيعملوا بتاع ولا بقاش حد يعرف لا يعمل بوخ ولا بتاع ولا حاجه زي طب ايه الجلابيه الفرنجي دي يا محمد؟ شكلها ايه؟ اوصفها لي كده ها؟ يا كده؟ زي القميص اللي هي بس الرجاليه زي الجليب السعودي كده والكويتي والحاجات دي المهم كلك لابسين جليب الفرنجي دلوقتي انما دي البلدي ده بلدي اللي ليها ياقه دي هي الفرنجي دي بتاع المكنه دي والبتاع الفرنسا ولا كله فرنسا انما دي بقى جلابيه اديني كده انت لابس ايه؟ جلابيه قبطان وسديري جميل طب ايه اللي فوق السديري ده يا عم محمد؟ قبطان وريني ده قفطان مش تقيل قوي واحنا الدنيا حر يا محمد واحد ولا اصول الشياكه يعني واحد بس الجلابيه البلد عاوزه قفطان لازم القفطان وتحت السدير لا يلبس لا بيكون تحت القفطان لازم قفطان وتحت القفطان سديري بس على السدير طب انت عمرك ما فكرت تلبس افندي؟ ايه؟ عمرك ما فكرت تلبس افندي؟ لا ليه؟ انا كنت بلبس كابوس بس بس انا زمان كده طربوش بس انما بالجلابيه زي ما انا لابس كده كنت لابس جلابيه بوخ وعندي عندي والله كنت لابس هنا اول امبارح جلابيه بوخ اللي مات ابوه اللي مات موجود دلوقتي ابدا عندي كل شيء حلو عندك يا محمد لكن ليه مش عايز تلبس يا فندي؟ لا انا جاكيت ومطلوب لا يا شيخ انا فرنسي بلدي البس يا فندي ازاي؟ ما تجيش البس من جنس صنعتي انا عارفه مش هلبس اللي انا بعمله. صح يا عم مظبوط. البس اللي انا بعمله مظبوط. انما البس اللي ما بعملوش. انا عارفه يبقى كلام فارغ. لا صح. ايه عم محمد هنرجع شويه للدكان ده. ها الدكان انت خدته سنه كام؟ واخدته سنه 33. ايجار بكام؟ ب 35 قرش. ولسه بتدفع 35 قرش؟ لا بدفع 3 جنيه دلوقتي. زود بدفع 3 جنيه بالظبط. الكلام اللي بقوله لك ده مش كلام. كلام مظبوط. طب قول لي يا عم محمد الترابيزه دي بتعمل عليها ايه؟ بفلفل عليه. ولازم تبقى واطي قوي كده؟ امال ايه وانا قاعد مربع كويس. لازم تقعد مربع. زمان كان كده كله. الخراطيم البلدي هم كده. لازم ترابيزه تبقى واطي. ترابيزه واطي. والدولاب ده عشان تعمل ايه؟ احط فيه الشوف. طب ويجيبوا لي شوف ونشوف المرايه. المرايه دي. ودي لبس البدله او الجلابيه ويشوف كويس. بدله ايه يا عم محمد انت ما بتفصلش بيت؟ بدله يعني جلابيه قفطان. جلابيه قفطان. طب وايه اللي ورانا ده يا عم محمد؟ ده ايه؟ ده بشتخته هحط عليها الشوف. بشتخته؟ بشتخته. يعني ايه بشتخته؟ يعني حاجه كده احط عليها زراج. ساعات احط فيها القفطان والزراير والحاجات دي. دي كلمه تركي دي يا عم. بشتخته دي. هو انت تركي ولا ايه؟ ما انا ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ جدي برضه كان تركي. والله؟ والله. زمان. انا ما وعش عليه. انت وعش عليه، كان تركي. كان اسمه عبد الله الركاشي. الكشاف. عزيزي المشاهد، واذا كنت هاوي واذا كنت غاوي واذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكايه من